بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فما زلنا في هذه المجالس المعمورة نتناول الأربعين النووية بالشرح والمدارسة والتحليل. ووقفنا في المجلس الماضي عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقلنا إن هذا الحديث هو الحديث الثالث من ضمن الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما. والبناء في الحقيقة على أحد نوعين: بناء حسي وبناء معنوي. البناء الحسي تستخدم فيه أدوات البناء المعروفة من أجل تشييد البناء وإعلاء الأركان، والبناء المعنوي شبيه بذلك، لما أنه أسس توضع وأعمدة ترسخ، ثم بناء شامل ينهض على هذه الأسس وعلى هذه الأركان. الفارق بين البناء الحسي والبناء المعنوي أن الحسي ملموس محسوس، وأن المعنوي في القيم وفي الأخلاق وفي المبادئ وفي البناء النفسي للإنسان. ومن الطرائف المتعلقة بهذه القضية أن الإمام شعبة ابن الحجاج ابن الورد إمام أهل الحديث في زمانه، وأول من تكلم في الجرح والتعديل في البصرة، وأمير المؤمنين في الحديث، وكان بينه وبين الإمام الأصمعي رحمه الله تعالى صحبة وصداقة. والإمام الأصمعي إمام أهل اللغة في زمانه، عبد الملك بن قريب الأصمعي، وكان الأصمعي إماما في اللغة يبلغ مبلغ شعبة بن الحجاج في علم الحديث. وكان شعبة رحمه الله تعالى يتردد لأخذ الحديث على الإمام الجليل حماد بن سلمة، وكان حماد رحمه الله تعالى محدثا جليلا ولغويا نبيلا، فكان يلم باللغة ويعرف أسرار اللسان العربي ونسقه. فمر الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى بيقول للأصمعي: ما لي أراك لا تتردد على حماد بن سلمة؟ فالأصمعي قال له: أو يلم الرجل باللغة؟ فشعبة قال له: والله تعالى وشوف بنفسك. فذهب معا إلى حماد بن سلمة، فلما دخل عليه شعبة بيقول للإمام حماد بن سلمة بيقول له: هذا عبد الملك بن قريب الأصمعي ينشد اللغة ويعنى بها. فحماد بن سلمة قال له: أولك عناية باللغة؟ فالأصمعي قال له: أشتغل باللغة، يعني أحب اللغة وأطوف عند العربان والقبائل الفصيحة لأحفظ مفردات اللسان العربي. فحماد بن سلمة قال له: كيف تنشد هذا البيت؟ أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا وفوا، وإن عقدوا شدوا. قل لي كده كيف تنشد هذا البيت؟ فالأصمعي قال له: نعم هكذا أنشده، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا وفوا، وإن عقدوا شدوا. فقال له حماد بن سلمة: أخطأت ووقعت في اللحن، ليس هكذا تنشده العرب، أمال أنت بتاع لغة إزاي وبتاع سماع للغة إزاي؟ فتلجلج الأصمعي وقال له: أمال كيف تنشده العرب؟ فقال حماد: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا وفوا، وإن عقدوا شدوا. فغير له كلمة البنى إلى كلمة البنى. فالأصمعي قال له: وما الفارق؟ قال له: العرب تقول البنى لما كان محسوسا، وتقول البنى لما كان في المعاني. فجعل أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى جعلها تمهيدا لما ذكر بعد من الأخلاق الحميدة: وإن عاهدوا وفوا، وإن عقدوا شدوا. فكأن الشاعر أراد أن يمدحهم بأنهم أصحاب أخلاق وأصحاب وفاء بالعهود. فالأليق في هذا المقام أن يكون استعمال البنى، لأنه يستعمل في المعنويات. قال الأصمعي: فلم أزل هائبا لحماد بعد، خلاص تعلمت الدرس وعرفت أن هذا يعني بحر يعني لا يدرك له غور. فأخذ العلماء من هذه القضية أن البناء إما بناء حسي وإما بناء معنوي، وأنه يجري في الأخلاق والمعاني والقيم والأفكار والمبادئ نسق وتركيب ومعمار وبناء وهندسة وفن نظير الذي يجري في البناء الحسي. لأنك أنت لما بتيجي في البناء الحسي وتستعين بواحد من المعماريين بياخد وقت طويل وهو يضع تصميما لهذه المعمورة ولهذا البناء، ويضع له تصميم وحسابات هندسية دقيقة مشتملة على أسرار في العمارة. فكذلك البناء المعنوي في الأخلاق والآداب والمعاني والقيم والأفكار ونسق التفكير. والإسلام بناء إلهي شامل جعله الله تعالى جامعا لمحاسن الشرائع السابقة. وهذا الإسلام في الحقيقة له أركان وأسس وعمد، وعلى هذه الأسس والأركان ينهض بناء شامل. بس انت خلي بالك انه لما بيقول بني الإسلام على خمس ثم ذكر بعدها الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، هل هناك شيء آخر في الإسلام سوى هذه الأمور؟ ما هو ده كأن هذا الحديث بيقول ايه، بيقول بني الإسلام على شيء هو الصلاة، فكأن الإسلام شيء آخر مغاير للصلاة وللصوم وللزكاة وللحج. فما حقيقة هذا التعبير؟ وقف شراح الحديث أمام هذا التعبير النبوي الجليل بتأمل. فمن العلماء من قال إنه على هنا بمعنى الباء، يعني بني الإسلام بهذه الأمور، فهي عين الإسلام وذاته وجوهره. ومن العلماء من قال، المحققون من نحاة البصرة يقولون إنه هذا من قبيل تعاور حروف الجر، كأنه أراد أن يقول بني الإسلام بخمسة أشياء فعدل عن الباء إلى كلمة على. فالمحققون بيقولوا ما فيش تعاور بين الحروف، وكل حرف استعمل في الكلام الصحيح الفصيح فله سر بلاغي. فلو أنه أراد أن يقول بني الإسلام بخمسة أشياء فلما عدل عن الباء إلى على؟ قال العلماء ليفيد معنى آخر. وتأمل دقة الرصف في بناء الكلام النبوي، وهو الكلام الجزل الذي لا ينطق عن الهوى. فقال لك بني الإسلام على خمس، أراد أن يقول إن الإسلام ثمرات وخلاصات ونتائج تستفاد من هذه الأركان الخمسة. فلما ننظر للقضية من الزاوية الأخرى نرى أن هذه الأركان الخمسة تثمر نتيجة تسمى بالإسلام. فما هي الثمرة التي تتحصل من هذه الأركان الخمسة؟ قال العلماء البناء العقدي والأخلاقي المعيشي. كأن الإسلام حينما فرض هذه الأركان الخمسة وجعلها أسس الدين، جعل لكل واحد من هذه الفرائض ثمرة تربوية ومقصودا أخلاقيا يبني لبنة في البناء الأخلاقي العام، وينتهي بالمجتمع إلى أن يكون مجتمعا صاحب حضارة وصاحب نهضة، وعنده مشروع حضاري وثقافي وفكري وفلسفي وأخلاقي وعلمي يقدمه للعالم. كأن هناك ثمرات يجب أن تستخرج وأن تستنبط من هذه الأركان الخمسة. فما هي تلك الثمرات؟ البناء الأخلاقي أولا، النموذج المعرفي والفلسفة الإسلامية الكبرى التي تشرح حقائق هذا الدين ثانيا، المصادر المعرفية التي تربط الإنسان بالوحي وتعلمه كيف يتلقى عن الغيب ثالثا، إلى آخر تلك المعاني التي تستخرج من الإيمان والتفاعل مع الصلاة والصيام والصدقة والحج وصوم رمضان وما أشبه. ولذلك فمن عجائب هذا الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، أن كل واحد من هذه الأركان الخمسة ربطه القرآن الكريم بذكر الله وجعله يؤدي إلى الذكر ويفضي إليه. كأن هذه الأركان الخمسة تبني في الإنسان ارتباطا بالمولى تبارك وتعالى، يصنع نمط الحياة ويعلم الإنسان ذكر الله. إزاي؟ قال لك أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي في ذاتها ذكر، حتى روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولم تزل الأحاديث تأتي في فضل كلمة لا إله إلا الله والحظ على الإكثار منها، حتى حكى المؤرخون أنه كانت قد جرت مناظرة لطيفة بين الإمام ابن رشد الفقيه وبين الشيخ مأمون الهروي، فكان ابن رشد رحمه الله كانت جرت المسألة أيهما أفضل، لا إله إلا الله ولا الحمد لله، إيه أفضل من التاني؟ هل كلمة لا إله إلا الله أفضل ولا كلمة الحمد لله؟ فكان ابن رشد يقول لا إله إلا الله أفضل، لأنها هي الكلمة الفاصلة بين الكفر والإيمان، وهي شعار النبيين عبر الزمان، وهي الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ونصبت لأجلها الموازين. والهروي يقول له كويس، ما هو ده كلام معقول جيد، ولكن كلمة الحمد لله اشتملت على معنى التوحيد وزادت عليها معنى الشكر والتحميد، فهي أفضل. حتى ذكر المؤرخون من اللطائف أنه قد جرت بينهما منافرات ونقائض شعرية ومناظرات، فبيقول لك ابن رشد لما أن كتب فتواه بأفضلية لا إله إلا الله راح أرسل له مأمون الهروي أبيات شديدة اللهجة، بيقول له أعد نظرا فيما كتبت ولا تكن بغير سهام للقتال مسارعا، وحسبك تسليم العلوم لأهلها وحقك فيها أن تكون متابعة. يعني ما تدخلش في اللي مالكش فيه، انت مالك، انت ايه اللي دخلك، انت ما تصلحش للقضية دي أصلا. فكتب إليه ابن رشد ردا أشد لهجة بيقول له: فلو كنت سلمت العلوم لأهلها لما كنت فيما تدعيه منازعا، وإن ضمنا عند التنازع مجلس سقيناك فيه السم لا شك ناقعا. فقابل الرد بما هو أشد. المقصود أن العلماء جعلوا يتكلمون عن كلمة لا إله إلا الله وأنها أفضل ذكر جرى على لسان، فهي بذاتها ذكر. طيب وإقام الصلاة؟ قال لك طريق يفضي إلى ثمرة وهي الذكر. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى: ولذكر الله أكبر، بعد الكلام عن الصلاة كأنه أراد أن يربط في ذهنك ثمرة تتفقدها في الصلاة، وهي أنها تحيي في قلبك معنى الارتباط بالله تعالى وتدفع لسانك إلى كثرة الذكر. وكذلك الصيام، ما هو قال لك فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم، وقال لك إنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يريد أن يصون اللسان في نهار رمضان عن الكذب وعن سرف القول، ويريد أن يرقي اللسان ليرتبط بالذكر. وقل مثل ذلك في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكأن الصلاة حققت مقصودا ماليا في المجتمع، وحركت حركة الاقتصاد، ثم هي في نفس الوقت أفضت إلى نتيجة، وهي أنها وصلت الإنسان إلى أن ينال السكن والصلاة والذكر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أو صلى عليه أو أثنى عليه فإن له عند الله تعالى المنزلة. قال العلماء: وكذلك الحج. بل من غرائب الظواهر القرآنية أن القرآن الكريم ما زال يربط الحج بالذكر على نحو شديد الغرابة. وشوف كده استقرئ القرآن، يقول لك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأغلق أولا أبواب السرف في القول. قال لك أول درجة من التأدب مع الحج صون اللسان عن اللغو وعن الرفث وعن هذر الكلام الذي لا يليق بجلال الموقف. طب نمرة اثنين، إذا كان اللسان قد أغلق عن معتاد الكلام الذي يؤدي إلى الرفث والفسوق والجدال، فبما نشغل اللسان؟ فادلك بعد كده قائمة من ارتباط مواقف الحج ومعالمه بالذكر على نحو غريب. قال لك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. دي نمرة واحد، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ده نمرة اثنين، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نمرة ثلاثة، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دي كام؟ نمرة أربعة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فما زال القرآن الكريم يشبع معالم الحج بمعنى الذكر حتى تتعلم الثمرة التي تفضي إليها هذه الأركان الخمسة. ثم قال العلماء بعد ذلك إن الشرائع والعبادات على واحد من ثلاثة أنحاء ومعاني وأقسام. هناك عبادة قيدت في جانب الزمان والمكان، وهناك عبادة قيدت في جانب الزمان فقط، وهناك عبادة لم تقيد لا زمانا ولا مكانا. العبادات التي قيدت في جانب الزمان والمكان زادت فيها القيود وصعبت فيها المشقة، فجعلها الشرع الشريف مرة في العمر الحج، فجعل له الشرع الشريف ميقاتا زمانيا معينا في أشهر الحج المعلومة، وجعل له ميقاتا مكانيا محددا في أماكن المناسك. فمن جاء بمناسك الحج في زمان الحج في غير المسجد الحرام والأماكن الشعائر لا يقبل ولا ينعقد ولا يصح، وكذلك العكس. فلما أن جعل الشرع الشريف هذه العبادة مقيدة في الزمان والمكان راعى فيها المشقة والثقل فجعلها مرة في العمر. ثم هناك عبادات قيدت في جانب الزمان فقط، كمثل الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يقيدك فيه بمكان دون مكان. وكمثل الصلاة، فإنه جعل لك ميقات زماني معين وجعل لها مواقيت معينة كل يوم خمس مرات، ثم لم يقيدك في المكان، وقال لك فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقيدك في جانب الزمان فقط ولم يقيدك في جانب المكان بشيء. ثم هناك نوع ثالث من العبادات أطلقه الله تعالى من القيود ولم يقيده لا في الزمان ولا في المكان، وهو ذكر الله. فلما أن كان كذلك ولما أن خلا من القيود التي تؤدي إلى المشقة أشاعه الله تعالى في كل وقت وطالبك به في كل حركة وسكنة، فجعل هناك ذكرا لبدء الطعام وللانتهاء منه ولدخول المسجد وللخروج منه ولدخول المنزل وللخروج منه، وذكر للنوم وذكر لليقظة وذكر يقال عند التعجب وذكر يقال عند الغضب وذكر يقال عند، فما ترك حركة أو موقفا من النشاط الإنساني إلا وربطه بشيء من معالم الذكر، حتى جمع الأئمة الأوراد والأذكار التي تقال على مدى اليوم وتغطي حركة الحياة اليومية. فجمع الإمام ابن السني كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، والإمام النسائي عمل كتاب في نفس القضية، فما زال العلماء، والإمام النووي عمل كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فما زال العلماء يجمعون الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف حتى وجدوا أنها تغطي النشاط الإنساني. ولأجل هذا لما أن كان الذكر مقيدا من الزمان والمكان جعله الله تعالى في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حركة، حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أوقاته وتقلباته ونشاطه الإنساني وحركة الحياة المعتادة وهكذا. قال العلماء ومن عجائب أسرار الشرع الشريف أنه لما أن جعل الذكر مطلقا من قيد الزمان والمكان وأشاعه في كل حال وجعله شعار هذه الملة رجع فربطه بالحج الذي قيد في الزمان والمكان. فما أكد القرآن على ارتباط الذكر بشيء من الشعائر كما فعل في الحج، لما أن الحج قد قيد في الزمان والمكان، ولما أن الذكر قد أطلق من قيد الزمان والمكان، فصلح الذكر لأن يرتبط بكل الشعائر سيما الحج، كأن الشرع الشريف أراد أن يلطف مشقة الحج بليونة الذكر، وجعل الشرع الشريف الذكر مرتبط بالحج، ربط الصلاة بالذكر كذلك، لكن ليس كربط الحج به، فجعل خلاصة الحج أن يشيع في حياة المؤمن قضية ذكر الله. كأن هذه العبادات الخمسة، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، كأن لها مقاصد ونتائج تبني في النفس وفي الأخلاق شيئا يحقق مفهوم الإسلام، وكأن مفهوم الإسلام مفهوم أوسع وأشمل، يشمل المعرفة والسلوك والتعامل والأخلاق والفكر والعلاقة بين الأمم وبناء النفس البشرية. كأن الإسلام نسق واسع يشمل هذه المقاصد، إلا أنه لا يمكن الوصول إلى تلك المعاني والنتائج إلا عن طريق هذه المداخل الخمسة. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم ذكر العلماء هنا معنى آخر، وهو أنه عبر في الصلاة بالإقامة، وعبر في الزكاة بالإيتاء، ولم يقل وأداء الصلاة، بل قال إقامة الصلاة. فهل هناك فارق بين الإقامة والأداء؟ قال العلماء: أراد الشرع الشريف أن يلفت نظرك إلى أن كل واحد من هذه الأركان الخمسة له في الحقيقة مقصدان. المقصد الأول التعبد والإتيان بالصورة على وجهها، والوجه الثاني أو المقصد الثاني معنى من القيم ترتب عليه وارتبط به. قال العلماء: الصلاة فرضت لذاتها، وتعبد الحق عباده بالإتيان بهذه الصورة من التكبير والتسليم والركوع والسجود والقراءة وما أشبه، فمجرد الإتيان بهذه الصورة مقصود ومطلوب، سواء حصل فيها الخشوع أو لم يحصل، حصل فيها الحضور أو لم يحصل، أدت إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو لم تؤدي، لما أن المقصد الأول والذي هو التعبد مطلوب لذاته. طب نمرة اثنين: بعد استقامة العبد على أداء هذه الشعائر على وجهها والمواظبة عليها في مواقيتها، يجري لفت النظر إلى المقصد الثاني، وهو ما تقوم به الصلاة من ترسيخ للقيم وتعليم للمبادئ. فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فأمرك بأن تتفقد في الصلاة الإتيان بها على نحو يؤثر في السلوك ويغير من نمط التعامل. ولذلك حتى يتحقق للصلاة هذا الدور، أمرك فيها بالخشوع، وأمرك فيها بالحضور، وجعلها خمس مرات في اليوم والليلة، ورتب ما بينها وبين العبادات الأخرى. فلما أن كان الحج مرة في العمر، رتب عليه الشرع الشريف ثمرة كبرى، وهي إسقاط الذنوب والخروج من التبعات، حتى إن العبد لا يرجع كاليوم الذي ولدته أمه لا ذنب له. ثم أراد الشرع الشريف أن يرتب ثمرات مشابهة على العبادات الدورية المتكررة، فقال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث من الأحاديث التي تثير الفكر. ليه؟ قال: من رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فما قيمة هذا القيد؟ أولي بيقول لك إذا اجتنبت الكبائر، ولما استثنى الكبائر من الدخول في دائرة المغفرة عند المواظبة على هذه العبادات الدورية من صيام رمضان وصلاة الجمعة والصلوات الخمس؟ قال العلماء: ألا يذكرك هذا بحديث أفلح إن صدق؟ أنت فاكر الحديث، حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الذي فرضه الله علي؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: وهل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: فرض الله عليك صوم رمضان. قال: فهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: افترض الله تعالى عليك زكاة تؤخذ من مالك. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فولى الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فقيد الفلاح بشرط الصدق، شرط الصدق الذي معناه الحضور في العبادة والخروج منها بمقصودها الأخلاقي التربوي حتى ترجع العبادة للنهي عن الفحشاء والمنكر. فلما قيده بقوله إن صدق؟ خلي بالك، بيقول: لأنه لو أنه دخل في هذه العبادات على وصف الصدق والحضور فإن هذه العبادات تحمله على مزيد من الإقبال على الله تعالى، يجعله لا يقتصر على الفرائض، كأنه يدرك المقصود التربوي المرتبط بالعبادة. لأنه إن عايش الصلاة بصدق وجد في قلبه من الأنس بالله تعالى ولذة الانضباط على منهج الله، وخرج من الصلاة بأنس وحضور واستقامة وشفافية نفس وصفاء ذهن يقتدر بها على أن يدير حياته على نحو مستقيم، ويزداد ارتباط القلب بالحق فتنشط الأعضاء لمزيد من التعبد فينتقل من الفرائض إلى النوافل. وقد قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبد بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فجعل مفتاح القرب في الحقيقة في الفرائض، ثم جعل زيادة المحبة عند الله تعالى بالنوافل، ثم جمع بينهما ليلفت نظرك إلى أن معايشة الفرائض بصدق تؤدي إلى الازدياد من النوافل. فكأنه يشير إلى المعنى الذي قال فيه الشاعر بعد ذلك: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. لأن القلب في هذا الحال قد أدرك سرا من الأنس واللذة والقيم حمله على أن يزداد، وأن يزداد من النوافل لا على وجه الشعور بالفرضية لأنها ليست بفريضة، بل على وجه التقرب: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم لفت العلماء النظر إلى الارتباط بين هذه المعاني وبين قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قال العلماء: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، فلما قيد هذه الأوصاف والشمائل من قيام الليل والتقوى بوصف الإحسان؟ قال العلماء: لأنها من باب زيادة النوافل، كأن قلوبهم قد وعت أسرار الفرائض وخرجت منها بقضية الذكر وارتباط القلب بالمولى حتى حملتهم المحبة على التزود من الأعمال الصالحة، فحملهم ذلك على كثرة النوافل. قال لك: تأمل هذا الموطن من الكتاب الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، فذكر من أوصافهم شيئا لا يتأتى على سبيل الفرضية، فقال لك: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بدأ الواحد منهم يشعر بلذة التعبد فازداد طلبا لذلك الأنس بالله، ف فجعل يقيم قسطا من الليل، فخرج من الفرائض بوصف الصدق الذي جعله يدرك القيمة المعنوية التربوية في الفرائض، فازداد منها فجعل يقيم حظا من الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ألا قارن بين هذه الآيات وبين آيات سورة المعارج، بتقول إيه هناك؟ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهنا بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لأنه هناك في سورة المعارج يتكلم على الفرائض الأصلية التي بني عليها الإسلام، فالحق المفروض في المال هناك للسائل والمحروم هو الزكاة. ولما أن كانت الزكاة بأنصبة محددة ومقادير معينة، فقد علق الوصف هناك بأنه معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لما أن الحديث هناك عن الفريضة، والفريضة في المال فعلا معلومة ومحددة ومقيدة. فلما أن تكلم عن النوافل التي هي زيادة على الفرائض خرج بها العبد حينما أدرك قيمة الفريضة وصدق فيها، كان الحق المعلوم في سورة الذاريات من قبيل النوافل والتقرب والصدقة، والصدقة مفتوحة لا حد فيها، فلم يقل فيها حق معلوم، بل قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وهو يتكلم عن قيام الليل وهو نفل وزيادة، ويتكلم عن الاستغفار في الأسحار وهو نفل وزيادة. فكان الحديث بعد ذلك عن حق في المال من قبيل النفل والزيادة، فلم يذكر هنا كلمة معلوم، فقال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. فتأمل كيف أن هذا الكتاب الكريم يصنع بناء شاملا يبرز فيه الأركان والأسس والعمد وهي الفرائض الخمسة، ثم يستخرج لك من تلك الفرائض مضمونا تربويا يملأ القلب ارتباطا بالحق، ذلك الامتلاء الذي يثمر في العبد ازديادا من التقرب إلى المولى بالنوافل، فتؤول القضية إلى قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن لمحات زائدات من أسرار الشرع الشريف في بناء النسق الأكمل لهذا الدين المؤدي إلى صناعة الحضارة وبناء النهضة وتكوين الأمة. فإلى لقاء قادم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.